الحياة اسمه الحياة بتاع نجوى غريين ده اللي يجيبوه الخميس وبيعدوه الجمعة. ما عرفش بيبيعوه الزوزع كام ولا ليه مدخلة تليفونية مدتها تلت ساعة. وبقول لك هتشوف خير قريب بس مش هقول لك اكتر من كده. ادي امر مش عايزين نضيع الوقت بقى في الكلام ده، عايزين المهم، عايزين المهم. لك انا بس حبيت اعرف الاخ يعني يكون فاكر ان انا بسكت لحد، لا ما سكتلوش عشان تبقى عارف يعني. خلاص الامر الاخير بقى علشان ندخل في اللي احنا عايزين نقوله، انا يوم الاربعاء علقت على هذا الكتاب وهو ميزان العدل بين عمرو خالد وعبد الله بدر. ده الكتاب ده اسكندراني بحت بيبيعوه في اسكندريه. قلت ان اللي عامل الكتاب ده ثلاثه، واحد كاتبه اسمه نشأة زيدان ما اعرفوش ومش عايز اعرفه، واثنين مقدمين لهذا الكتاب الشيخ ياسر برهامي والشيخ احمد فريد. انا سميت الثلاثه بالثالوث الجاهل ولا قلت الكلام ده الاربعه. وده ما عجبش بعض الاخوه بعد ما انا مشيت، مع ان انا نبهت في الدرس قلت الذي يريد ان يعترض يتفضل يعترض. بل جيت على اللي اسمه احمد فريد، ما اعرفش مين احمد فريد ده، تعرفوه؟ في ناس تعرفه يعني، ما اعرفوش ومش عايز اعرفه، بل ولا يشرفني ان اعرفه. وحكمت عليه بالفسق، ودي رساله ببعتها له. بعض الاخوه زعلوا، وسمع اخوه بالطقطق. يا ابني كل حاجه ليها عندي مبرر، انا مش برمي الناس كده وخلاص. اسالوا بحكم الشرع، واللي عايز يقول حاجه يقولها، ما يتكلمش بعد ما امشي. اديني بقول اهو عشان لو جيت تكلمني عن اي حد هضربك انت. اللي عايز يقول اي حاجه يقولها عشان ما حدش يتكلم بعد ما امشي، لاني بيكثر المفتيون بعد ما بمشي انا. طب ما انا قاعد اهو وبقول لك وبالراحه، ما تخافش مش هتخانق معاك، لو ليك راي قوله. نسال كده بحكم الشرع، بحكم الشرع، من عدل فاسقا يعلم انه فاسق حكمه ايه؟ انا بسالك، من عدل فاسقا يعلم انه فاسق، لا فاسق زي، يبقى فاسق زي. انا بقول اهو، انا حطيت قيد يعني. افترض ان انا عدلت رجلا ولا اعلم شيئا عن فسقه، ما في بعض علماء الجرح والتعديل يعدل رجلا ولا يعلم وجه الجرح فيه، فياتي من يبين وجه الجرح فيه. انا كلامي محدد اهو، بقول من عدل فاسقا يعلم انه فاسق حكمه ايه؟ بالشرع فاسق زي. انا بقول لاحمد فريد ده انت راجل فاسق، انا ما اعرفش هو مين، لكن هو راجل فاسق بكل معاني الكلمة. انا بقولها له، بقول الكلام ده منين؟ هعيد علشان اللي ما سمعش يسمع، عشان برضه ما حدش يقعد يتكلم ويقول الدكتور بيفترى عليه الكذب ولا حاجه. بيتكلم في مقدمة الكتاب المسمى احمد فريد ده، فبيقول ان عمرو خالد له يعني مصائبه في كلامها عن الفن والفنانين وختان النساء والغناء والمسرحيات. اذا هو عارف ده، هو عارف اهو بايده وبخط ايده صفحة 6 في المقدمة اللي هو عاملها. بل جوه الكتاب هو عامل مقدمة للكتاب ده، يعني لازم يكون برضه قريب، والا يعملوا مقدمة ازاي يعني. خلاص، فلو قال انا ما قريتش الكتاب تبقى مصيبة، ولو قال انا قريته فالمصيبة اعظم. جوه الكتاب نشأة الكاتب بيقول ايه؟ بيقول لعمرو خالد الكلام الاتي: لما بدأت الان تظهر اراء تخالف الطريق الذي كنت تسير فيه تماما، الكلام ده صفحة 19، ولما أصبحت تحل بعض المحرمات وتحرم بعض الحلال. عمرو خالد بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ خلاص؟ يبقى مؤلف الكتاب بيقر ان المسمى عمرو ده بيحل حراما ويحرم حلالا. احمد فريد كاتب بخط ايده انه خارب الدنيا بالكلام عن الفن والفنانين واختان النساء والغناء والمسرحيات. اذا عارفين ده وكاتبينه بايدهم نسمع سعادته بقى بيقول ايه. بيقول الاتي، بيقول لعمرو خالد ايه، بيقول ايه بقى: قد شاهدنا محاضرات كثيرة ونحن نحبه في الله عز وجل. اللي بيحل الحرام ويحرم الحلال، واللي بيتكلم عن الفن، واللي بيتكلم عن الختان والغناء حلال، وبيشوف مسرحيات السيد احمد فريد. فبيقول الآت، بيقول: ونحن نحبه في الله عز وجل كما يحبه كثير من المسلمين. خلاص، بيحبه، بيحبه، تحبه، قال آه بحبه. ده مش كده وبس، ده في الصفحة اللي قبلها صفحة 4 بيقول لأخينا الحبيب عمرو خالد لنصيحتنا له: فقد عرفناه داعية. اداله لقب داعية، اللي بيحل الحرام ويحرم الحلال وبيبيح الفن والغناء ويتفرج على المسرحيات بقى حبيبه، وبيقول عنه: عرفناه داعية رقيق القلب صادق اللهجة. والله بتخيل ان هو كان بيكتب كتاب ده وسكران مثلا. ده كلام يقول واحد عاقل، بتتكلم عن واحد انت قطعت له بانه بيحل حرام ويحرم حلال، وانه بيبيح الغناء وبيمنع قتال الاناث وبيتفرج على المسرحيات وخارب الدنيا، وجاي يقول لي: عرفناه صادق اللهجة محبا للإسلام فيه عاطفة لحب الإسلام ولنفع الناس، وله أسلوبه الموفق. أنا ببعت لأحمد فريد بقول له: يا فاسق، يا اللي بتزكي فاسق، احترم نفسك وبطلوا الشغل ده بقى. ايه عايز تبيع كتاب تكسبه قرشين مثلا ولا ايه؟ عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تعملوا ايه؟ ده شوف العبط ده، باعت يقول لي، بيبعت لنا نصيحة، نصيحة أخونا الفاضل، ما قالش حتى الحبيب، هو عمرو خالد بس حبيبه، أسأل الله نجمعه به، وأنا مش عايز أبقى حبيبه بصراحة. الشيخ عبد الله بدر: لنا لك نصيحة. الكلام ده بصفحة 6: كان من الواجب عليك أولا أن ترسل إلى أخيك عمرو، لا أخوك أنت، أخويا مش أخويا أنا، بهذه المؤاخذات سرا بينك وبينه. بعت لي نصيحة بيقول لي: انت عملت كتابين اتق الله وكوارث، ما ينفعش. كنت بعت له ايه؟ طب ما بعتليش هو ليه؟ ما قالش الكلام ده لنفسه ليه؟ ما هو منزل لي برضه النصيحة فين؟ ما هو عامل كتاب اهو: يقولون ما لا يفعلون. والله يقولون ما لا يفعلون، وانا بقول ابن اللي فيه اهو، والله يقولون ما لا يفعلون، ربنا احشرهم الثلاثة معاه. مش هقول الكتاب كده، الكتاب كله طبعا مصايب من جوه، يعني همسكهولك بقى ورقة ورقة كده، هوريك الجهل اللي بينضح بيه، الجهل اللي فاكرين سعولمة كابلين مش عارف، الجهل اللي بينضح بيه. اللي كاتب الكتاب اللي اسمه ناشئة ده عمال يقول له ايه: حرمت حلالا فسكتنا، وحللت حراما فسكتنا، وأفتيت بغير علم فسكتنا. فبيقول له قاعدين 3 سنين ساكتين، يعني عايز يقول انا قعدت شيطانة خلاص، استنيت بس اما عبد الله بدري يتكلم، وبعدين بدأ يعمل هو راجل بقى، حد بأي علم تسمع واحد بي يعني يعبث في دين الله وتسكت؟ شوف المنهج، شوف المنهج، وقول لك انا سلفي. سلفي ده انت تلفي يا ابني، سلفي وده منهج سلف، ده منهج تلف. كل الكتاب كده والله، سكتنا سكتنا سكتنا، هم بس اتكلمت معايا انا؟ طبعا كلهم قعدوا في الظل. قال لك يعني محدش يقدر يفتح بقه، كان معاهم من سنين محدش كان يقدر يقول لعمر خالد انت غلط. وبقولها بملء فيه، والله ما كانوا يقدروا، وقالها لي واحد باللفظ. قال لي كده، قال لي أنت ولجت بابا كنا نخاف أن نقترب منه، خافين يقربوا لأتباع عمر يأكلوهم وشعبياتهم تسقط. فقال لك بس عبد الله بدر ده اتكلم، ها هو كبش الفيدة، إن موتوه ها وضيعوه خلاص، ودي احنا ساكتين زي ما احنا ماشيين بمبدأ سكاتنا بس، عمر نعمل كلنا رجالة ونمشي وراه، وكلهم بقى يطلعوا يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر. كنت فين؟ ما انا اللي شلت التابعة كلها اول ما بدأت الكلام عن عمر خالد من 3 سنين، انا اللي شلت التابعة كلها، وهم ساكتين قاعدين بيتفرجوا. سكتنا فين منهج سكتنا ده اللي ايه؟ فين منهج سكتنا ده؟ وبعدين يقول لي علم الجرح والتعديل، يعني علماء الجرح والتعديل كانوا بيتكلموا مش يقولوا كلب وحمار زي ما انت بتقول كده، علماء الجرح والتعديل كانوا بيقولوا فلان لا يساوي قلام الظفر، تخيل قلام الظفر يقولوا كده، لكن ناهيك عن ده ماشي ما بيقولوش كده. عمرك شفت عالم جرح وتعديل مسك كذاب وضاع وقال له أخي الحبيب الكذاب الوضاع؟ ما كانش هو الكتاب كله عمله أخي الحبيب عمرو قلت كذا وهذا كفر بالله، أخي الحبيب عمرو قلت كذا وهذا ضلال. قل لي يعني مش فعال ده منهج مين ده؟ ده خد المنهج ده من أي كتاب حب؟ من أي كتاب حب؟ وعايزين ننزل لهذا المستوى أبقى كده أبقى كده. فأنا بقول اللي عارفه منكم يلقى يقول له كده، الدكتور بيقول لك يا فاسق يا من زكيت فاسقا، ولما بتنصح بنصيحة بألتزم بها أنت. قلت للدكتور ابعت له سرا، ما بعتش أنت للدكتور سرا اللي هو طبع كتاب برضه، ولا هو عمرو خالد بس اللي تنصح سرا؟ ما يمكن الحكم نزله لوحده، كتاب مليان بلاوي. فاخواننا اللي مسكوا الشيخ وقالوا له بعد ما انا طلعت ما يقولش عليه فاسق، لا انا بقولها بملء فيه فاسق. حد معترض يسمعني؟ يبقى اطلع لي يبقى اطلع. ولا لو ولا بعض يقول لك ايه اصل انفعل، انا ما بقولش كلام انفعالي وخلاص، انا ما بقولش كلام انفعالي وخلاص، انا باعي تماما ما اقول، انا بعيد. ولما قلت فاسق انا باعي كلمه فاسق، لان من زكى فاسقا بقولها بملء فيه فهو فاسق، فقطع لدى في الكتاب ده بالفسق، يعني هو اللي بيحل الحرام ويحرم الحلال ويبيع الفن ويحرم الختان ويتفرج على المسرحيات والفيديو كليب، يبقى ايه؟ اما يطلع واحد يقول عليه تقي وورع وصادق اللهجه يبقى ايه؟ بس كده. مع مين يا ابني؟ مع مين؟ ايه؟ ما عملش هو معاه مقابله ليه؟ يعني انت النهارده لما تغلط انتوا بتقلبوا الامور، واخدين الامور بالمشقلب. انت لو قرات اتقي الله يا عمرو كنت سمعت ردي بقى، ان الذي يفتي على الملأ يرد على الملأ، مش هبعت له جواب في السر، ده كلام مش علمي، ده كلام ناس جاهله اللي بيقولوا في احمد فريد ده راجل جاهل، ده كلام مش علمي. ابو حنيفه ابو حنيفه لما جم يغلطوه ما بعتلوش جوابات، الشافعي ما بعتلوش جوابات، ولو كانوا بعتوا له جوابات ما كنتش عرفت انه غلط. استنى بس يا حبيب، انا بقول لك اهو، تقابل مين يا ابني؟ ده انت لو رحت تقابل حسن مبارك هتقابل، مش هتقابل عمرو خالد. انت بتحلم؟ ده هو كاتب في الكتاب كده بقول نصحناك فلم تنتصح واردنا ان نقابلك فابيت. عايز تحطني انا في ده؟ اروح اقف على باب اقول له عايز اقابلك قول لي مع السلامه امشي؟ مين اللي يروح يقابل مين كمان؟ انا النهارده هو قال خطا فانا رحت قايل الصواب ايه؟ مين اللي يقابل مين بقى؟ هو الاصل انه يروح جزاك الله خيرا ويطلع يعلم الناس انه غلطان، ده العلم، مش تقول لي انا اللي اروح له؟ الله ما اروح له، ده كلام مترتر اللي هو بيقوله اللي هو بيقول احمد فريد ده. ما هي المترتر ده هتيجي معانا، القسيس ده هيقول كلام، واخد بالك انت؟ الله يحرقه راخر. هنرد على مين ولا على مين ولا هنعمل ايه ولا ايه يا اخي؟ والله الواحد تعب. هات يا ابن العد. نرجع بقى للحديث عن الخنزير الاجرب بطرس. والله عشان بحبوك انا جيت، انا اصلا من امبارح يعني العالم بيه ربنا. فين يا ابن التسجيل؟ نعم ان شاء الله باذن الله بدون مقاطع هيكون معانا الجمعه اللي بعد الجاي، لان انا الجمعه الجايه مش هيكون موجود. انا بقول لكم من الان اهو، خلاص الجمعه اللي بعديها ان شاء الله نحاول نستضيف الشيخ ابو اسلام احمد عبد الله، وهو تخصص في هذا المجال باذن الله. ربنا بس ييسرها وحط تحت الكلام ده خمس خطوط. خلاص نسمع بقى الخنزير الاقرب النهارده بيقول ايه. ممكن السكه تسمعوا النهارده دورة اسم سامعين كده كده كده الصوت حلو، ها كده الصوت حلو، مقدرش نزعلكم. حاضر اسمعوا بقى، عايزين نسمع وننصف نشوف الراجل ده يقول ايه، الخنزير ده يقول ايه. معلش معذره، صح كده انتوا صح وانا غلط. نسمع. المرأة مخلوقة علشان خاطر في الإسلام، عشان متعة الرجل لا أكثر ولا أقل. تعالوا نقرا شوية حاجات أحبائي، من اللي تكسف وعايز كل امرأة مسلمة تفكر في الكلام ده وتشوفه، ومسكينة أبلغ نصيبها وخلاص. يا حرام يا حرام، أين هذا من حقوق الإنسان؟ عن أبي سعيد الخدري قال، أنا مش عارف يحط الكلام ده إزاي بسهولة في الكتب دي، مش عارف. يلا، خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. عارفين هو كان يرمي كل التبع على النساء ويستخدم المرأة كدنيا وكسلعة وكلعبة للرجل، ليه؟ عشان هو أصله يهم الرجال. الرجال دول اللي هيحاربوا في الجيش بتاعه، الرجال دول اللي هيكونوا ويؤسسوا به الدولة، مش هيحارب الستات، هيحارب بالرجال. فكان بيديهم كل اللي في نفسهم. عايز تتجوز ابنها واحدة واثنين وثلاثة أربعة؟ طيب. ثم نرى حديث آخر نبوي ذكر الشؤم عند النبي، فقال النبي: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. كان المرأة هي الشؤم، المرأة هي الشؤم. شيء غريب أي أن النظرة إلى المرأة تكون بهذه الصورة، اللي هي الشؤم وناقصة عقل وناقصة دين. فضل إيه؟ فضل إيه؟ ما دي شريعة طريق ببشر يا جماعة، شريعة طريق ببني آدمين محترمين مقرمين. المرأة التي بذلت حياتها للرجل خدمة، وبعدين هيك لما تموت ما يكفنهاش؟ قال ايه؟ لأنه مش عادش بيتمتع بيها. يعني إذا الزواج هو زواج استمتاع، والمرأة فعلا لمتعة الرجل فقط فحسب، لا أكثر ولا أقل. ومن هنا نستطيع أن نفهم زواج المتعة في حديث 4195 من مسند أحمد. أحمد مش أنت طبعا، مسند أحمد مش بالضبط. عن عبد الله قال: كنا مع النبي فقلنا: يا رسول الله، ألا نستحصي؟ نستحصي يعني يخفوا نفسهم يعني. أنا أنا بس لو اتخصوا مش عارف أحارب، أنا ضعيف. طب يحل المشكلة ازاي؟ طيب هم بيقولوا كده عشان خاطر عايزين نسوان. فرخص لنا في ان ننكح، سوري متأسف انا قلت الكلمة الابيحة، معلش. فرخص لنا في ان كذا كذا المرأة بالشاب بلا اجل، يعني يلا عدوه ولا دي بقى الاجرة، ها، ويعاشرها معاشة الازواج لمدة ساعة مثلا او نص ساعة على قد تومها، لو دومه غالية يبقى ليه وقت أكثر. تصريح من النبي بالزنا يستمتع بالنساء، كان بيشجع الناس ان هم من ما يلاقوا امرأة يديها اي حاجة ويروح يعاشرها. يعني انا اسف، زي الدعارة المقننة والمحللة، ده قال له ما معيش حاجه اديها. قال له يا اخي ارى لك سوره قرانيه خش عليها. سوره قرانيه خش عليها. يا اختي يا مستمع انا مش عارف انت قادره تسمع الكلام ده ولا مش قادره تسمعيه، ما ده قران وحديث. ان كل واحد يخزى من درايته وبيخزى من سماعه. لما يزال يقنن كشريعه يقال انها شريعه من نبي جاي من عند ربنا. الملائكه مع الراجل ضد امراته، ست تعبانه، ست مش قادره، كانت شغاله طول النهار، ست عندها اي ظروف، فامتنعت. لا زي ده، ده انت موجوده هنا عشان حجابي بس. فتلعنها الملائكه للصبح. لا لا يا جماعه دون اعلكم افهم بيه، افترضوا ان انا فاهم غلط، قولوا لي الصح ايه من قبلكم؟ وما بالكم بالنبي في حقه مع المرأة؟ وإنه امرأة في سورة الأحزاب 50، وامرأة مؤمنة إن وعدت نفسها للنبي، لما أراد النبي أن الكلمة القبيحة ضربه خالصة لك من دون المؤمنين لكي يكون عليك حرج. إباحة، حرية، ده للكل. ولم يمت الرسول إلا بعد أن أخذ تصريحا بأن يتزوج امرأة. سمعت الكلام. نعم حاضر. هو طبعا ملخص كلام الخنزير الأجرب ده انه طبعا يهيج النساء وعايز النساء يعني يتنصلن من الإسلام بدعوى ان الإسلام قهر المرأة وأهانها وهو في صف الرجل على الإطلاق، وإن المرأة في ظل الإسلام بالنسبة للرجل كالدمية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم جدا بالرجال علشان هم اللي بيحاربوا معاه ويساعدوه وما إلى هذا. والدلالة على هذا كما يدعي هو ويقول حديث الشؤم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة شؤما، وإن هي لما بتموت الرجل ما بيكفنهاش إلا أصبحت ما تمثل عنده قيمة، خلاص بقاش يستمتع بيها. ده كلام. وإن الإسلام أباح الزواج المتعة، والنبي كان يقول للراجل روح علم المرأة صورة ويلا خش عليها وخلاص، وإن الملائكة بتبقى مع الراجل ضد مراته، الرجل اللي يدعو المرأة إلى فراشي تكون تعبانة كذا كذا كذا كذا ما تقدرش، الملائكة تقعد تلعنها إلى أن تصبح. وإن النبي عليه الصلاة والسلام ما رحل من الدنيا إلا بعد ما ربنا أباح له يعني كل ما أراد من النساء. وإن القرآن الكريم بيستخدم كلمات قبيحة واللي هي من وجهة نظر كلمة نكاح وتنكح وينكح، فدي عنده بيقول معلش أنا قلت الكلمة العيب، أنا قلت الكلمة العيب. طبعا أنا قبل ما أرد على هذه المهاترات التي قالها، قبل ما أرد على هذه المهاترات التي قالها، عايز الأول هو بيقول زعلان إني القرآن والإسلام جعل السيادة للرجل. طيب هو الإسلام بس اللي جعل السيادة للرجل؟ يعني هو بيعيب على الإسلام في ده إن الإسلام جعل السيادة للرجل. طبعا عندهم هم دلوقتي النساء بتتجيب بالجزمة، ده موضوع تاني، خلاص السيادة للنساء. فبيقول ده عيب في الإسلام أن جعل الرجل ليه كل السيادة والمرأة مهيضة غلبانة مسكينة يا عيني. ده كلامه صعبان عليه قوي. طب الله يحرقه مطرح مواعي، انا مش هعمل حاجه اكتر من اني ماسك كتابه اللي بيقولوا عليه مقدس، خلاص اللي بيقولوا عليه مقدس. هبص فيه قبل ما ارد على اللي قاله في الاسلام، هبص فيه على ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية السيادة في مين؟ في كتاب. مش دي تهمة في الإسلام وللإسلام؟ طيب السيادة في كتابه لمين؟ أدي واحد. اتنين، بيقول الإسلام ظلم المرأة، طب هشوف المرأة عنده وضعها ايه. ثلاثة، بيقول القرآن فيه كلام أبيح، الكلمة الأبيحة تنكح، الكسف يقول تنكح وما كسفش يقول دعارة. الكلب اللي يجي عند تنكح يقول له الكلمة الأبيحة دي دعارة، هي دي اللي مش أبيحة؟ خلاص نهيك عن ده، يعني نهيك. سمعتوها لو سمعتوهاش؟ لما أنا بزعت الكلام عشان الناس تبقى ترجع للشيط من أوله. خلاص، لكن نهيك عن ده. تعب أنشوف كتاب نظر للمرأة ازاي والسيادة في المين. أنا ماسك كتاب ومش جاب حاجة بره، زي ما كنا لسه بنقول اللي كتب ده بيقولون ما لا يفعلون. نشوف بيتهم غيره بتهمة هي موجودة عنده. نشوف في سفر التكوين، لو كتاب في ايده هو مش طبع والله، يعني لو جبتوا اي كتاب اللي بيقول المقدس ده من اي ضر خربانة بتاعتهم، حتى هو الكتاب واحد مش طبع ولا حاجة، انا جابه من عندهم من المعرض. خلاص، في سفر التكوين في الإصحاح الثالث فقرة 17، وبيقول عليها آية، ما حدش يقول آية، فقرة 17. هم جايبين قصة آدم مع حواء، خلاص مش هقول لك اتقال فيها ايه دلوقتي، لسه هنيجي نتكلم عن ظلم المرأة بقى. لكن تعال اسمع في سفر التكوين في الإصحاح الثالث فقرة 17، ربنا بيكلم آدم بيقول له إيه بقى؟ وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض. خلاص، كل الكلام ده بيتقال لمين؟ ليه؟ لآدم. كل ده عتبات من الله سبحانه وتعالى. تعال بص قبل العتاب ده بقى، احنا قلنا دي الفقرة كام؟ 17. في الفقرة 15 اللي قبل منها بقى بيقول له ايه؟ بيقول له وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، يعني عشان اللي خليته يأكل ربنا بيعمل ايه؟ الحبل ده نوع من أنواع ايه؟ الانتقام. شوف تعبيري، الانتقام، فربنا خلاها تعب عشان ينتقم منه، عشان ينتقم يتعبها. وبعدين جايبين كلمة ايه؟ حبل، دي مش أبيح. خلاص، وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا، اسمع، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. أقولها تاني، وهو يسود عليك. أهي والله تصدق أنا يمكن ما بشوفش، أما بص تاني، وهو يسود عليك، بنص الكتاب بتاعه مع أول الخلق من أول حواء ربنا قال لها إن آدم هيعمل إيه؟ هيسود عليك. لا مش الإسلام اللي قال كده بس. طب أنت بتعيب ده في الإسلام، طب ما هو عندك يهبل ولا ما بيقراش الكلام ده ولا أعمى ولا فاكرنا مش هنبص فيه؟ طب ما هو عندك أهو، وهو يسود عليك ده كلام مين لمين؟ ده كلام الله لمين؟ لحواء. جوزك هيبقى له السيادة عليك وانا هحد حيلك بالحبل والولادة. الكلام اهو، الكلام اهو، خلاص. ادي واحدة، ادي واحدة. الثانية بيقول لك القرآن فيه كلمات قبيحة، تنكح عند العرب كلمة قبيحة. انا بقول البطرس يا قبيحة مش عند العرب، لكن عند العرب هذه كلمة مؤدبة يورى بها عن الجماع. شوف تورية عن الجماع، ساترة ساترة، بدل ما نقول ينام معاها. هو في فهمه السقيم بيعتبرها كلمة قبيحة. طب بقى كلمة ينكح وتنكح كلمة قبيحة؟ طب تعالى نشوف انتوا قلتوا عندكم، احنا هنشوف انتوا قلتوا قالوها ازاي عشان نشوف القبح فين بالظبط. من كتابه برضه في سفر التكوين الاصحاح رقم 2 من اول الفقرة 21، كلام ربنا بيذكر كيف خلق حواء من آدم. اسمع الكلام. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم. أنا بقول في سفر التكوين في الأصحاح 2 من أول الفقرة كام؟ اسمع بيقول لي بقى، فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. ربنا خلى آدم نايم وخد ضلع وملأ مكانه إيه؟ لحم. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، اللي هي مين؟ حواء. فقال آدم هذه الآن عظم من عظام ولحم من لحم، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يتبرك الرجل أباه وأمه. اسمع اللي جاي، ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. يكل قاعد جايب لي نص في كتابك، راجل اتلسق بواحدة، شو كلمة التصق بها وهما عريانان، دي مش أباحة؟ هي تنكح دي اللي أبيحة؟ الأباحة فين؟ أنا نفسي أفهم الأباحة فين؟ هو بيقراش الكلام ده؟ ما بيقراش الكلام ده؟ هم بيتكلم عن الكلمة التي توري بها العرب عن النكاح ويعتبرها أباح، ويعتبرها أباح. أما تقعد تقول لي اتنين، ده أنت لو تكستوا الكلام ده قدام عيالك، ده انت لما تحب عيلك ما يفهمش تقول فلان نكح فلانة، مش هياخد، مش هيعرف، مش هياخد باله. لكن لما تقعد قدامه تقول له فلان التصق بفلانة وقال عريانين، الواد يقول لك يابا بطل قلة ادب. شوفني قول انهي، شوفني اتكلم ازاي. انا مش هقول اكتر من كده. اللي بيتهم القرآن قال الكلمة القبيحة، رحت زعلان قوي، معلش انا قلت الكلمة اللي قبيحة، لا يعني عنده حاجة. ده خد اللي بيتكلم عن القبيح ومش القبيح. لا حول ولا قوة الا بالله. في سفر حزقيال 16 الاصحاح 16 الاصحاح 16 من اول الفقرة رقم 7. عارف الفقرة دي بتتكلم عن ايه؟ ان ربنا اعجبته واحده هيئها وزنى بيها، اللي بيتكلم عن قله الادب الواطي. شو بقى الرب قاعد بيكلم المرأة؟ الرب بيقول ايه؟ بيقول للمرأة جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان نهد ثدياك. تخيل تخيل، نهد ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية. والله ما هكمل، يبقوا كملوا. عارف ليه؟ الكلام اللي جاي من أوسخ ما يكون. قولوا لي ابني مش هقوله، أنا قلت فين بقراه يا ابني؟ في حريم، احنا بقى لنتكسف نقول ده في حريم، في حريم. هم سكنوا مش متربيين، في عندنا حريم. مش هكمل، قاعد بقى يتفنن في السادي وفي الشعر. انا قلت فين الكلام ده؟ هو بقى لو راجل يقرا الكلام ده عشان يقول لنا فين الاباحه بالظبط، فين الاباحه بالظبط. بقول في حزقيال ابتداء من الفقره، هي من اوله، لكن خد الوسخات على حق، من الفقره رقم 7. تخيل الرب قاعد يتغزل في امرأة وفي الآخر هيروح زاني بيها. تخيل، وزعلان ان احنا بنقول ينكح وتنكح الكلب، يروح يقرأ الكلام. انا بقول لك لسانه مش قادر ينطقه. ليه؟ ما ينفعش لا عيلي يسمعه ولا مراتي تسمعه ولا مراتك تسمعه. هي دي بقى الدعارة للحق. انا بس برد عليه ده اولا كده، يعني لسه باخد من كتابه ده اولا كده، بس العمال بس يتعجرف على الاسلام. ما انا قلت لك مش هسكت له، مش هقول. انا قلت لك هي في ايه؟ خلاص في ايه؟ قولوا فين انا مالي ما بتردش يعني. فين ايه؟ روح اسالهم، روح اسالهم. بكره هيعملوا لي كتاب برضه، هتلاقي انت ثلاثة برضه فاضيين وعايزين يكتبوا، يعملوا لك كتاب واكتبوا لي اتقي الله ابن بدري ما تقولش عليه كلب وحمار ده اخونا. بكره هيتقال كده، بكره هيتقال كده. ما هي خربت، هي يا ابني خربان، هي خربان. ما احنا قاعدين يا قاعدين نتفزلك على بعض وبس. ما طلعوش الثلاثه مبارك قرع طالعين كتاب للرد على على بطرس، طالعين وزيرو عبد الله بدر. هو ده المسلمين، ما هم دول قاعدين بس كده يتفزلكوا. اخونا الحبيب واخانا الحبيب واختنا الحبيب، بس هو ده اللي احنا واخدينه منهم، مش واخدين غير كده. وبعدين يبهروك بقى السلفيه، فما تقدرش تتكلم ولا تفتح بقك، لا هديهم على دماغهم. طب هنعمل ايه؟ ما انا بقول لك اهو، يلا شد عقلك، اختار لك واحنا وراك. يلا روح اتكلم باسمنا، قول لهم انتوا فين باسمنا. يا راجل يا راجل، ده واحد راح لشيخ الازهر، استناه وهو نازل كده من على باب المشيخه، وقال له كده، قال له انتوا فين والحق فين وانت بتعمل ايه؟ رزع ألم، والله جايبين قصته في الجرايد، رزع ألم ضيع له عينه، راح عمل له محضر، وجريت النبأ جاب الخبر جابوه من فترة، راح عمل له محضر. الضابط قال له انت اتجننت تعمل محضر لشيخ الازهر؟ قال له ده عمل لي عار مستديم ضيع لي عيني. قال له دي بركة من مولانا، روح عشان تاخد كم بركة كمان، يقول لك من الحب جالي. يا ابني هم مش فاضيين للكلام ده، هم ومش قد ان هم يعملوا الكلام ده، لانه عارفين العواقب، هتبقى بتخبط اخواننا وبتعمل فتنه، هم يخبطوا زي ما هم عايزين. تعمل نفس الكلام؟ لا هنتكلم. خلاص ادي الجزئيه الثانيه، شفت الاباحه فين؟ بس الجزئيه الثالثه بيتكلم عن المرأة بقى وظلم المرأة. يا أخي إحنا عندنا في القرآن الكريم قلت لك لما تنظر فيه كده مش بتعرف بس ظلم المرأة رايح فيه. هتلاقي القرآن الكريم لما جيت تكلم عن أول امرأة وهي حواء والكلام عنها وعن آدم، ما فيش آية في القرآن الكريم تتعلق بآدم وحواء إلا وجاء الكلام فيها إما بصيغة التثنية أو تفرد كل واحد بفضل، ويا آدم يبقى لازم يحاول اسكن أنت وزوجك الجنة، يبقى لازم الاثنين. بعدين يجي لا تأكل لا تقرب، كله باثنين كده ألف تثنية. فأكل منها بدت لهما سوآتهما طافقا يخصفان عليهما، إلا في موضعين، إلا في موضعين اختفت ألف التثنية والكلام انحصر في آدم فقط. في قضية العمل، العمل ربنا قال فلا يخرجنكما من الجنة، في الكلام اليوم يخرجنكما من الجنة، ما قالش فتشقى، قال فتشقى، عشان يعرفك ان العمل والشقاء ده من نصيب مين؟ الراجل. خلاص بدأ المرأة انها تعمل شوية المتخلفين دول. الموضع الثاني لما كلوا من الشجرة القرآن جرم وعصمين، اسمع الأكل منها بدت لهما سوآتهما، يعني شوف كله مع بعضهم، هما الاثنين هما الاثنين كالوا عورتهم الاثنين بادت، وطافق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه. شيل المسؤولية لمين؟ شيلها لمين؟ لا ليه؟ هو المسؤول، هو الراجل الدفة في ايده، هو الملام الاول. ولذلك لا قلت لكم لا تلام امرأة في رجل ويلام الرجل في المرأة، يعني لما تيجي امرأة ويلاقوا زوجها بيشرب سجاير وما بيصليش وحشاش تروحوا يقولوا لها عيب عليك انت مش قادره تحكمي، لا تلام امراه في رجل، يعني هي مش مسؤوله عنه، هي تنصحه بس لكن مش مسؤوله عنه. لكن يلام الرجل في المراه، اما تلاقي مرات واحد خارجه عريانه تقول له راجل يا طشت كده، هو اللي يلام فيه. ولذلك بتلاقي واحده ماشيه في الشارع كده بتقول ايه، العيب مش عليها، العيب على ابو اثنين اللي في البيت، صح؟ فلما يجي الرجل يشترك مع المراه في ذنب اللوم الاول يقع على من الظلم، ادي الظلم بقى انك توقع اللوم الاول على المراه. فالقران هنا، القران هنا ما ظلمش المراه عشان عمل ايه؟ جرم مين؟ آدم. بقى هو عصى آدم، خلاص بقت المعصية معصية، هو المسؤول الأول، هو المسؤول الأول. تعال بقى شوف عندهم اللي بيقول لك الإسلام ظالم المرأة، تعال شوف عندهم لا حول ولا قوة إلا بالله، بيقولوا إيه؟ فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، سفر التكوين الإصحاح الثالث من أول فقرة رقم 5، وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فاللحصر انتفخت أعينهما وعلم أنهما عريانان فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. خلاص فعايزين يقولوا المرأة هي اللي أكلت إيه؟ اللي أكلت الرجل، ولذلك ربنا بقى هنا قال للمرأة أكثر أتعب حبلك ينتقم منها أتعب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. خلاص ليه بيعتبروها هي المجرم الأول. ولذلك قضية إن حواء هي اللي خرجت آدم دي صناعة أهل الكتاب دول صناعتهم. عندنا المسؤول الأول مين؟ الرجل. مين اللي ظلم المرأة؟ ده مين اللي ظلم المرأة؟ ده أول بداية خلق من كتابه. شوف مين اللي ظلمها بلغتهم بيقولوا لها كده الله يلعنك انت اللي طلعتينا من الجنة. بلغتنا احنا بنقول للرجل انت المسؤول الاول. مين اللي ظلم المرأة؟ انا بسأل الحمار ده مين اللي ظلم المرأة. تعال نشوف بقى حديثهم عن المرأة اللي بيقول لك المرأة في الاسلام حقيرة مهانة مسكينة صعبانة علي. صعبانة عليه. طب المرأة عندك ايه يا اخويا؟ هنشوف. يا الله معلش ما انت لازم بقى اسمع اللي يزهقك ويقرفك وكده. معلش الورق اصله كتير فانا عمال معلم بقى وشغلانة بس وصلنا ما تخافش يعني. اسمع يا حبيبي اللي جاي في سفر اللاويين. اسمه كده اللاويين. ربنا يلوي رقبتهم كلهم. اللاويين الإصحاح 15 فقرة رقم 19. اسمع اللي جاي بالحرف. وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها اللي هو ايه الحيض يعني فسبعة أيام تكون في طمثها. تقعد حائض كم يوم؟ 7. وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء. وهي حائض تمسها تيجي جنبها بس كده تبقى أنت كمان اسمك نجس. يعني لما تبقى حائض ارميها اوعى تقرب جنبها دي بقت نجاسة تنجسك. عندنا احنا كده. مين اللي ظلم مين؟ انا ببعت له الكلام ده لهبل لو بيعرف يقرا يقراه. اسمع يا اخوي اللي يلمسها بس كده هو يقعد نجس الى المساء. وكل ما تضطجع عليه في طمثها. تضطجع عليه يعني ايه؟ الحاجه اللي تنام عليها يكون نجسا. وكل ما تجلس عليه يكون ناجسا. الله يخربوكوا يعني نولع في البيت كله. تخيل تولع في البيت. شوفوا ولاد المجانين ده عدالة. دي العدالة مع المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتزلها في المكان بس ولكن يطيب خاطرها وينام على رجلها ويقبلها. هو يقول لك اوعى بس تعمل لها كده هتتنجس والفرشه تنجست والسرير تنجس والحيطه تنجست والجيران تنجس والحي تنجس وخربت الدنيا. وانا بقرا من الف ليله وليله من الكتاب بتاعه والله. خد يا عم. وكل من مس فراشها. مش مساها هي الفرشة اللي يطلع عليها دي. من مس فراشها. انا بسمع المرأة صواب والله ظلمينك في الاسلام تعاليلا شوفي مصيرك لو رحت. انا بسمعها. وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. اما ليه حتى بعد ما استحام بعد العشاء تقول انا بقيت طاهر بقى خلاص سبحان من طهارك بس. ايه ده ايه ده ده مش في الحيض وبس، ده مش في الحيض وبس، ده اسمع اللي جايه بقى. وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه، يعني جمعها وهي حائض. طبعا عندنا بس انت بتضرر نفسك، فالمطلوب منك انك تتوب وتستغفر. هو بقى يكون نجسا 7 أيام، يقعد 7 أيام زي الحائض هو راخ. وكل فراش يضطجع عليه اللي هينام عليه وراخة يكون نجسا. شفت العدالة مع المرأة؟ شفت احترام المرأة؟ شوف العدالة واحترام المرأة. شعرات بيقولوه يقولون ما لا يفعلون، ما ده لسه بقولهولك، ده لسه بقولهولك. أنا بس لسه، أنا لسه ما رضيتش، لسه ما فهمتش الحمار ده. الكلام ده بقى في الإسلام عندنا ماشي إزاي، اللي هو اعترض عليه والشؤم والبؤم، مش فاهم أي حاجة عن أي حاجة. أنا لسه ما رحتلوش، لسه ما رحتلوش، أنا لسه بوريله اللي عنده هو الأول، مش اللي عندنا إحنا، مش اللي عندنا إحنا. لا إله إلا الله. اسمع يا حبيبي. وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثيرة، أيام كثيرة دي احنا عندنا اسمها ايه؟ استحاضة. تتوضل كل صلاة وتصلي واخد بالك انت، وعادي جدا وعادي جدا، خلاص ده نوع من أنواع المرض، دم مرضي، خلاص دم مرض. فبيقول هم عندهم بقى الاستحاضة حكمها ايه؟ وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمثها اللي هي استحاضة، وإذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما كانت في أيام طمثها. يعني المرأة اللي عندها نزيف ريح دماغك ولع فيها وفي البيت، خلص نفسك بس. هتقعد عندها نزيف 30-40 يوم، البيت كله نجس وكل حاجه تلمسها وانت مش قادر تقرب لها، وانت واقعد عند امك. تخيل، هي دي العداله مع المراه، هي دي العداله مع المراه، هي دي العداله مع المراه. يا ابني دمر مطينها، دمر مطينها. عارف هو هيبقى قدام امرين، ما الكلام في كتابه ان قال لك احنا مقرين بيه، يبقى وديته، يبقى الحمد لله اللي بترمينا بيه هو فيك مش فينا احنا. احنا بقى عندنا رفقا بالقوارير، عندنا كده، عندنا استوصوا بالنساء خيرا، عندنا كده، عندنا كده، عندنا الجنه ده حديث صحيح تحت اقدام الامهات، عندنا امك ثم امك ثم امك، ده عندنا، عندنا اللي ربى 3 بلاد واحسن تربيتهن ياخذن بيدي الجنه، قيل وثنتان، قال وثنتان وواحده، قال وواحد عليه السلام. عندنا ده، عندنا ايه؟ الام والزوجه اللي ربنا قال وجعل بينكم موده ورحمه، اللي ربنا قال لك فامساك بمعروف او تسريح باحسان. عندنا ده، ده اللي عندنا، ده اللي عندنا، اللي هو مش شايف اللي هو ما يعرفوش. اما اللي هو عمال يهلضم بيه ده، فاحنا هنرد عليه الهلضمة اللي هو بيقولها دي، هلضمة. يعني كلمة هلضمة دي انا مش عارف تعبير ايه، لكن انا قلتها كده هلضمة، يعني بخرط خلاص لحد افتكرها تعبير عربي يروح يقول لك هلضمة، هلضمة يهلضم هلضمة. لكن احنا كنا بنقول عليه يقعد يخرف كده، يعني خارف خارف خارف، خلاص. ده الكلام اللي عنده في كتابه. بل ده انا هقول لك لما جم يتكلموا عن سيدنا سليمان بينوا ان النساء شياطين ودوه في داهيه. سيدنا سليمان طلعوا النساء الشياطين وحملوه على الكفر، اللي بيقول لك المرأة، المرأة. وانا لسه هتكلم. نعم نعم، ما احنا قلنا لو اقر بقت مصيبة، ولو ما اقرش

لما أسر أبوها أبو العاص، وكانت زينب في مكة معه، وما كان الله قد حرم نكاح المشركين والمشركات بعد، فكانت زينب مع زوجها في مكة وأنجبت بنت سمتها أمامة. لما أسر أبو العاص وكان زوج سيدة زينب، وبقول رضي الله عنه لأنه أسلم في غزوة بدر، في غزوة بدر، وأبو العاص دايب ابن أخت السيدة خديجة، يعني يقرب السيدة زينب إيه؟ ابن خالتها، وقد تزوجها قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قد تزوجها بطلب من خديجة، وهي التي أهدت إليها المهر، أعطت قلادة لأبي العاص لكي يعطيها لابنتها زينب. فلما أسر أبو العاص، وأبو العاص كان وفيا مع زينب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رسول الله إليكم، كانت رقية وأم كلثوم متزوجين من عتبة وعتيبة ابن أبي لهب. فلما النبي قال أنا نبي وأدعوكم إلى عبادة الله وانبذوا عبادة الأصنام وكذا وكذا وكذا وكذا، قالوا بس لابد أن ننتقم منه، فطلبوا من الثلاث رجال عتبة وعتيبة وأبا العاص الثلاثة يطلقوا الثلاث بنات في يوم واحد، علشان تكون ضربة قاسمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أصعب حاجة على نفس الأب، وسأل أي أب إن بنته تطلق ثلاثة بقى يطلقوا في يوم واحد، فاستجاب عتبة وعتيبة وطلقوا. أبو العاص أبا، كان يحب السيدة زينب وكان وفيا معه، أبا، عرضوا عليه مالا وعرضوا عليه أجمل بنات العرب، ما قبل بديلا عن السيدة زينب. فلما وقع في الأس خرج مع المشركين في غزوة بدر وأسر، أرسلت زينب وفاء له كما كان وفيا معه لتفتديه، فمن ضمن المال اللي بعتته القلادة بتاعته اللي هي أصلا قلادة أم المؤمنين خديجة. فلما نظر النبي إلى قلادة خديجة رضي الله عنها رق قلبه ودمعت عيناه وتذكرها وكان يذكرها بالخير، فاستشار المسلمين إن شئتم أخذتم قلادتها ورددتم عليها أسيرها، وإن شئتم رددتم عليها أسيرها وقلادتها. فقالوا يا رسول الله نرد عليها قلادتها وأسيرها، عشان القلادة ما تروحش. النبي أراد أن يخلي أبا العاص فأخذ عليه شرطا، إن عدت إلى مكة أرسل إلي زينب وابنتها أمامة. قبل أبو العاص هذا الشرط وكان وفيا، فلما عاد إلى مكة أرسل زينب وابنتها. أمامة منذ أن رأت النبي عليه الصلاة والسلام وكأنها لم ترى، لا ترى غيره، تعلقت بي تماما. تعالى بقى الحديث صحيح في الصحيح، أبو هريرة يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة وهو يحمل أمامة، داخل يصلي ما عملهاش مع الحسن والحسين، داخل يحمل أمامة شايلها كده، يقول فكبر وشايلها، داخل الصلاة كبر وهو شايلها، يقول فكان إذا ركع أو سجد وضعها وإذا قام حملها. عمرك شفت كده مع بنت مع امرأة؟ عمرك شفت كده؟ عمرك شفت كده؟ اللي بيكلموا الإسلام والمرأة والمقلب، هو الإسلام لما يمنع المرأة من العري يبقى بظلمها؟ وهم اللي عروها، هم اللي كانوا عادلين معاها. لما يمنع المرأة من العمل إنها تتمرمط وتشقى يبقى بظلمها؟ لما يمنع المرأة إنها تتطاول على زوجها وتعصاه يبقى بظلمها؟ دي حقوق عليها، واداها كذلك حقوق ليها، انك ما تظلمش، ما تظلمش، ما تهنش، تكون عادلا رفيقا حليما صبورا، تراعيها وهي بنت، وتراعيها وهي ام، وتراعيها وهي